هذه مثل حفظ السجاد الصغر والصنجر. إذا السجاد اسمه ما يكون لأنك تقول صليت على سجادة أو بخاف نجسة. ولا كذلك حينما تفترض سجادة نجسة فرجت عليها بخاف مطارئة. فلا يقال صليت على بخاف الطوق الفوقي ولو كان رقيقا يعني لا يضر. ولو كان رقيقا يعني باسم الاعتبار يعني لها ما من هذا فوق هي اللصاق العباية الرقيقة فوق اللصاق النجس هي طاهرة. هون